الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده والله عزيز حكيم. إلا قد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر باسم الله الله. أكرم الذي علم الفاتحة.